أعزائنا المستمعين، مستمع القاهرة الكبرى 102.2، يسعد صباحك. بنتكلم في الفقرة القادمة عن أحد الإعلاميين الكبار الذين غدروا عالمنا أول أمس، الإعلامي الكبير مفيد فوزي، والذي كانت له إسهاماته على مدار عشرات السنوات حينما بدأ في العمل الصحفي بمجلة روز اليوسف وصباح الخير وعدد من الدوريات الصحفية، كما شارك في عدد من الأعمال الإذاعية تلفزيوني محاورا ومعدا وكاتبا لعدد من الكتب المهمة. معلقا على هذا الخبر، بيسعد ميكروفون هواء القاهرة الكبرى بلقاء الإعلامي القدير ورئيس الإذاعة المصرية السابق الأستاذ عمر بطيشة. أهلا بسيادتك يا فندم، منور هواء القاهرة الكبرى. أهلا بيك يا أستاذة دلال، أهلا بحضرتك، صباح النور يا فندم. أستاذ عمر بطيشة، كيف رأيت الأستاذ مفيد فوزي من واقع أكيد يعني عشرة العمر والتواصل ما بينكما، وملاحظا وراصدا لما قدمه للساحة الإعلامية والصحفية في مصر؟ أنت صدقت يا دلال لما قلت عشرة العمر، لأن فعلا هو كان عشرة عمر بالنسبة لي. تعرفت عليه فور التحاقي بالإذاعة المصرية سنة 65، 1965 كان بيجي الإذاعة عندنا ويلتقي مع الأجيال المختلفة من المذيعين والمذيعات، وكان وجوده وقتها كان أكثر في إذاعة الشرق الأوسط، كان يعد سناء مصدور وإناس جوهر ربنا يخليهم، يعني برامج ناجحة جدا جدا جدا. وهو أصلا صحفي طبعا، كان في صباح الخير، فتعرفت عليه وبدأ يجي البرنامج العام برضو يقعد معانا أنا ونادية صالح وهدى العجيمي وآيات الحمصاني الله يرحمها، وبدأ يعرض أفكاره. فعرض على الأستاذ الصفية المهندس الله يرحمها فكرة برنامج زيارة مكتبة فلان. هي أصلا كانت فكرة الأستاذ الصحفي الكبير الراحل أحمد بهاء الدين، كان كتبها في عموده بالأهرام، فاستأذنه في إنه يحول الفكرة إلى برنامج إذاعي، وسمح له أحمد بهاء الدين وقال له بالعكس ده أنا يسعدني إن الفكرة دي تتحول فعلا لبرنامج يقدم على موهبة الإذاعة المصرية. فصفية المهندس أثناء تقديم الفكرة بتاعت مفيد لنادية صالح، وكان هو اللي بيعدها وقعد سنوات يعد البرنامج في بدايته، يعني زيارة لمكتبة فلان. فكان ده سبب قوي جدا ان احنا نشوفه كتير. كان بيجي بقى بيعد البرنامج لناديه، كان بيجي يقعد معانا في مناوعات البرنامج العام، فعرفته عن قرب يعني، وتوثقت العلاقه بينا، وكان بيدعوني لاي مناسبه بيعملها في بيته، في عيد ميلاد، وخاصة الأستاذة أمل العمدة حرم، وكانت إذاعية برضو زميلة ليكم إذاعية. طبعا أمل العمدة كانت إذاعية زميلة، كانت في إذاعة الشرق الأوسط. أيوة. في البداية. أيوة. وبعدين لما جت البرنامج العام جت المناوعات تحت رئاستي وقتها، فكان بيحب هو اللي يشجع المواهب الجديدة في كل المجالات، كان مشجعا يعني. جميل. ايه اللي بيميز الاستاذ مفيد فوزي بحيث يظل يعني متربعا على عرشه كيعني محاور ومعد وصحفي متميز في مجال الاستاذ عمر؟ هو كان الحقيقه موهوب كصحفي وكمعد، وترجم مقوله للشيخ الاذاعيين محمد محمود شعبان او بابا شارو. ايوه. كان دايما يقول انا عايز المعد يقدم برنامجه او المذيع يعد برنامجه. يعني مش عايز فصل بين المعد والمذيع. عايز المعد اللي يكون عنده القدره ان هو يقدم برنامجه يبقى احسن. ايوه. واحسن واحد يقدم برنامجه هو المعد. فهو بدا بقى ايه ينتقل من مرحله الاعداد الى مرحله الإعداد والتقديم. أيوة. وعمل حاجة جديدة جدا في المسيرة اللي هي الصحافة التلفزيونية. أيوة. اللي هو يعني التحقيق أو الريبورتاج المرئي عبر الشاشة. أيوة صحيح. وده من خلال برنامج طبعا حديث المدينة. حديث المدينة برنامج الشهير بتاعه اللي قعد سنوات وسنوات يقدمه. صحيح. فأنا بتكلم عن العلاقة الشخصية اللي بينا، كنا أصدقاء. كان يعني حريص على إنه لما يجي الإذاعة لازم يلتقي بيا. وبتوسطت العلاقة أكتر بقى دلال لما الدكتور العالم المصري الكبير الدكتور أحمد زويل حصل على جائزة نوبل. وكان في حفل لمنحه هذه الجائزة في ستوكهولم في السويد. فزامنا في رحلة السويد أنا ومجيد فوزي، أنا عن الإذاعة المصرية وهو عن مؤسسة برودر يوز. قعدنا في السويد في ستوكهولم أكثر من 10 أيام نغطي فوز الدكتور أحمد زويل بجائزة نوبل. ونازلين في فندق واحد طبعا في غرفتين متجاورتين، وكنا مع بعض بقى لا نختلط أبدا يعني. وأنا أذكر اللي كان وقتها كان رمضان. كنا في الشتاء وكان رمضان. ورغم ذلك مفيد كان بيشاركنا مشاعرنا كمسلمين وهو مسيحي. إنما ما حسيناش أبدا بأي فرق يعني، خاصة إن كان النهار قصير جدا جدا جدا. فكان الفطار الساعة 3 العصر. كان النهار قصير جدا في السويد. وكان صاحب الفندق في اللي احنا نازلين فيه بيحضر لنا سحور كمان في الفندق مخصوص علشان، وكان مفيد بيتسحر معانا. فتوسطت العلاقة بينا جدا يعني، ولما رجعنا مصر بقينا لا نفترق يعني. وخاصة لما أمال العمدة اتنقلت جت البرنامج العام، فبقينا بقى كمان شلة واحدة تقريبا يعني. الله. وكنا بنسهر سوا. وهو كان عنده عادة كده ان هو كان لما حد يقول قدامه فكرة حلوة تعجبه يطلع من جيبه أي عملة متوفرة ويمضي له عليها، جنيه ربع جنيه، تعبير عن التقدير يعني، تعبير عن التقدير. فكنا سهرانين مرة وكان معنا أبلة فضيلة. كنا في نادي الصيد، فبفكر أمل العمدة تقدم إيه في البرنامج العام لما جت من الشرق الأوسط يعني. فاقترحت عليها سهرة بعنوان صحبة وأنا معهم. الله. فعجبته جدا الفكرة وعجبه الاسم كمان. راح مطلع من جيبه 5 جنيه مضيلة عليها والدهان. وكنا أصدقاء وكنا يعني دايما. والله أحلى أحلى صحبة فعلا يا أستاذ عمر لحضرتك يعني، التقيت بقامات في كافة المجالات يعني. الحقيقة وأحب أقولك الدلال إن هو كان تقريبا يعني هي اللي وصيته ان انا انقلها ايه للاجيال الجديده كلها. وصيت من فوزي للاجيال الاعلاميين انتوا يعني الاهتمام بالمهنيه. قال لي انا انعى المهنيه الغائبه عن الاجيال الجديده، وقول لهم يهتموا بالمهنيه. والمهنيه دي بالنسبه للاذاعي والتلفزيوني زي هي يعني أداة المهنة، زي بالضبط المشرط بالنسبة للجراح وزي المنشار بالنسبة للنجار، وهكذا هي الأداة المهنية بكل عناصرها. وقال لي كمان خليهم يهتموا بالإصغاء. قال لي أنا بيعجبني فيك أنك تصغي لمحدثك. فالإصغاء 70% من الحوار إصغاء. للأسف الشديد إن المذيعين يعني تعودوا على عادة سيئة جدا وهي المقاطعة. فخليهم يصغون أكثر ما ويستمعون أكثر ما يتكلمون. يقاطعون. فأنا بنقل وصاياه عبرك يا زلال للأجيال أشكرك الجديدة أشكرك كلها. والله، يعني أنا سعيدة جدا جدا بهذه المداخلة المهمة، يعني في وقت نحن أشد الحاجة فيه إن احنا نستمع إلى هؤلاء القامات الإعلامية الرائعة في حياتنا اللي مصر بتفخر بيهم. ايوه طبعا. يعني هو وبعدين طبعا كمان اتفضل. بعد كده تم ضمنا كاعضاء الى لجنه الاعلام بالمجلس الاعلى للثقافه نعم في عهد الوزيره السابقه ربنا الدكتورة إيناس عبد يخليها الدايم. الدكتوره ايناس عبد الدايم، وكنا في يعني في لجنتين متعاقبتين، اللجنه الاولى برئاسه الدكتوره حنان يوسف، ثم لجنة اعتبرتها بعد ذلك، وكنا يعني متقاربين جدا كأعضاء في هذه اللجنة، لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة. وعلى صفحتي على الفيسبوك هتلاقي عديد من الصور اللي بتجمعنا في هذه اللجنة، دايما أنا ومفيد كنا نبقى قاعدين مع بعض في اللجنة دي مع بقية الأعضاء الكرام يعني. تمام. يعني بشكر سيادتك شكرا جزيلا، كنا نتمنى أن يطول الوقت أكثر من هذا. إن شاء الله يعني نتجدد لقاءتنا مع حضرتك الأستاذ الإعلامي القدير الأستاذ عمر بطيشة، رئيس الإذاعة المصرية السابق والشاعر الغنائي المتألق. إن شاء الله يكون لنا لقاء قادم بإذن الله، ونسعد دائما بوجود حضرتك معنا على هواء القاهرة الكبرى يا فندم. أشكرك يا دلال، وأرجو أن أنا أنهي هذه المداخلة اتفضل بعزاء شخصي حميم جدا جدا لحنان وفي فوزي، وقول لها ابنتي لا تحزني، فكل مصر كلها بتشاركك احزانك وبتشيل عنك الحزن، وابوك في جنه الخلد ان شاء الله بما قدمه لمصر وبما قدمه للاعلام والصحافه في مصر. شكرا جزيلا، ونشارك حضرتك بالتأكيد هذه التعزية. الأستاذ القدير الأستاذ عمر بطيشة الإعلامي ورئيس الإذاعة المصرية السابق، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. ألف شكر لك. مع ألف سلامة يا فندم. يتسرب إلى مخزن اعترافات الضيوف كالماء تحت التبن، يحوم كالفراشة ويلدغ كالنحلة. إنه الإعلامي الكبير مفيد فوزي الذي يعد واحدا من رواد الأعلام والبرامج الحوارية، فقد اشتهر بجرأته في سؤال ضيوفه ومعرفة حقائق الأمور، كما اشتهر بحواراته المشاكسة وأسلوبه الخاص في التحاور وطرح الأسئلة. حاور العديد من الرؤساء وكبار رجال الدولة حتى أطلق عليه محاور الرئيس.